ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. قالوا بإسقاط الهمز الأولى مع القصر وسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو ونجيناهم من عذاب غليظ. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع واندرج معه البزي وقنبل. ولما جاء بإسقاط الهمز الأولى مع التوسط وسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو ووجه لرويس. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. قالون بإسقاط الهمز الأولى مع التوسط وصلة ميم الجمع واندرج معه البزي وقنبل. ولما جاء بتسهيل الهمز الثانية وقصر البدل وثلاثة العارض نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. الأزرق على الوجه السابق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. بإبدال الهمز الثانية مع الإشباع وقصر البدل وثلاثة العارض نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا السابق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. الأصبهاني بتشهير الهمز الثانية واندرج معه رويس. ونجيناهم من عذاب غليظ. قنبل على الوجه السابق بصلة ميم الجمع. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. أبو جعفر بصلة ميم الجمع والإخفاء. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. قنبل بإبدال الهمز الثانية مع الإشباع. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. الحلواني عن هشام بتحقيق الهمزتين واندرج معه عاصم والكسائي وروح. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. الدجني عن هشام بالإمالة واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. النقاش بالإشباع والإمالة واندرج معه خلاد. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. خلت عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. خلت عن حمزة بترك الغنة والسكت على المد المتصل. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب. خلاد على الوجه السابق بالغنّة.